بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. رقيقة اليوم عن تابعية جليلة من التابعيات المسلمات العالمات في تاريخ الأمة الإسلامية، وهي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة. جدها سعد بن زرارة، سعد بن زرارة أخو أسعد بن زرارة. طبعا أسعد بن زرارة مشهور من نقباء الأنصار المشهورين، ده أخوه سعد بن زرارة، حفيدته عمرة بنت عبد الرحمن رحمها الله. هي من التابعيات اللي تعلموا على دين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين. عاشت فترة بعد السيدة عائشة. السيدة عائشة ماتت سنة 58 وعمرة ماتت سنة 106، يعني عاشت بعد السيدة عائشة 48 سنة بتعلم الناس علم عائشة رضي الله عنها. لما السيدة عائشة ماتت كان عمر عمرة سنة 29 سنة، وعاشت لحد ما ماتت وعندها 77 سنة. والعمر ده كله اللي عاشته بعد وفاة السيدة عائشة عاشته تنقل علمها، كانت من أكبر عالمات الأمة. بنتكلم على السيدة عمرة بنت عبد الرحمن، لا نقارنها بعموم النساء ولكن نقارنها بعموم النساء والرجال. يعني هي في هذا الزمن اللي كل علماء ما شاء الله من الصحابة والتابعين، عمرة كان لها مكان ولها وضعية ولها قيمة كبيرة في الحضارة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي. موقف النهاردة بنتكلم عنه بيعرفنا قيمة عمرة بنت عبد الرحمن، بيعرفنا ازاي ان هي تغلب الشريعة على الهوى. الهوى اللي هو رغبتك النفسية بتنساق ناحية حكم معين. هي لا، هي حتى ضوابط الشريعة بحكم بيها، ماليش دعوة انا بالعواطف القلبية، ليا دعوة بالحكم الشرعي في هذه المسألة. فبتعلمنا موقف جميل جدا جدا، ياريت ناخده علامة وقدوة ونبراس في حياتنا كلها، ان انا محكمش بعواطفي. الشريعة فيها قال الله قال الرسول، فيها حكم فقهي معين، فيها أدلة شرعية بعيد عن الانطباعات اللي ممكن تكون عند الإنسان. الموقف ده في الموطأ بيروي مالك، الإمام مالك نفسه، عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري. احفظوا الاسم ده، هو طويل شوية بس اسمه مهم جدا. أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري ده كان قاضي المدينة وكان والي المدينة فترة، كان قاضي وفترة كان والي، وهو والي المدينة أيام عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز نفسه كان راضي عنه كوالي للمدينة، وراجل من المحترمين جدا في التاريخ الإسلامي، فقيه وقاضي وعالم وتابعي. فأبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم بيحكي بيقول، على فكرة أبو بكر ده خالته عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن أختها كبشة بنت عبد الرحمن، الاثنين اخوات، فابو بكر ده ابن كبشة. فلما كان والي المدينة بيروي يحيى ابن سعيد ان ابو بكر بيحكي له، يحيى ابن سعيد طبعا من كبار علماء الحديث مشهور جدا جدا، فبيقولي انه اخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد. يعني ابو بكر الوالي مسك نبطي، كان سرق بعض الخواتم من حديد. نبطي يعني من أنباط، أنباط اللي هم إيه؟ اللي هم الفلاحين بتوع الشام. وكلمة نبطي يعني من الأنباط، الأنباط عرق أصلا، وكان معظمهم نصارى. ممكن تلاقي نبطي مسلم، يعني كلمة نبطي مش موازية للنصارى، لكن لو أطلقت هكذا مقصود منها غالبا نصراني، فلاح من الشام عرقه شامي ونصراني على الأغلب، زي ما تقول كده قبطي في مصر، أقباط عرق، في أقباط مسلمين وأقباط نصارى، بس اشتهر عند الناس لو قلت أقباط يبقى تقصد نصارى. فهي نفس الفكرة في الأنباط، العرق ده اللي هو كان موجود في الشام وكان عايش في مدينة منه بعضهم. فلما بيقول نبطي كده من غير ما يذكر التفاصيل يبقى غالبا هو نصراني. فده في غلام أو في خادم نبطي من أهل الشام نصراني على الأغلب، سرق بعض الخواتم من حديد، فمسكوا أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، مسكوا. جهزه ليقام عليه الحد، فحبسه ليقطع يده. فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. اللي بيحكي الكلام ده هو أبو بكر نفسه، الوالي المدينة نفسه. فبعتت له خالته، بعتت له مرسال مولاه، خادمة بتاعتها اسمها أمية. قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، وسط الناس، خلاص هقيم الحد بعد شوية. فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي، اللي هو الخواتم من الحديد، فأردت قطع يده؟ هتقطع إيديه في خواتم حديد سرقها؟ قلت: نعم. هو متخيل كده أنه هو ما شاء الله يعني بيقيم الشريعة وحد في أمر الله عز وجل، وما عندوش هوادة في دين الله، فالرجل سرق خواتم من حديد، مهما كان سرق الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. فخلاص بدل ربنا قال للسارق يقطع يده، فلا أقطع يده. فبلا أي ولا لا، نعم، بمنتهى القوة. فقالت: فإن عمرة، عمرة بنت الرحمن الفقيهة بقى، تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لازم يكون بلغ نصاب معين، إلا في ربع دينار فصاعدا. فأنت كده التم اللي سرق ده أقل من ربع دينار. الدينار ذهب، والدينار ذهب ده وزنه 4.25 تقريبا جرام، يعني ربع دينار يعني تقريبا جرام، جرامه بالظبط 62 من 1000، قول جرام. فالجرام ده في رأيي يعني كتير من الفقهاء، في فقهاء بيدوا تقديرات أخرى، لأن برضو النصاب ده متحدد أحيانا بالفضة، عشان كده في اختلافات عند بعض الفقهاء في تقدير القيمة. لكن المهم طبعا لما في حد سرقه بيرجعوا للفقهاء. فهي كفقيهة بتعلم ابن اختها اللي هو والي المدينة، واللي كان قبل كده قاضي المدينة، على فكرة هو كان قاضي المدينة ايام الوليد بن عبد الملك الخليفة الاموي المشهور، وبعد كده كان ساعتها عمر بن عبد العزيز امير المدينة، فكان هو صديق لعمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز كان والي المدينة، وابو بكر كان قاضي المدينة. وبعدين جه الوليد بن عبد الملك سنة 93 عزل عمر بن عبد العزيز، فلما عزل عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة ولا مطرحه أبو بكر، فصار هو والي المدينة. بعد كده عزله تاني ورجع سليمان بن عبد الملك ولاه والي المدينة، فكان أبو بكر ده والي المدينة أيام سليمان بن عبد الملك. وبعد كده جه عمر بن عبد العزيز استلم بعده سليمان بن عبد الملك إمارة المؤمنين، فثبت أبا بكر في مكانه كوالي للمدينة، فهو قعد والي المدينة فترة طويلة. فهو سبحان الله هو والي المدينة وكان قاضي قبل كده، يعني عنده علم شرعي لكن فوق كل ذي علم عليم، يعني عنده علم لكن ما لم يستوعب الشريعة كلها، ووقع في غلطة ان هو بيقيم حد على انسان لم يبلغ النصاب. الآية الكريمة بتقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عز وجل حكيم. هذه آية محكمة في كتاب الله عز وجل، لكن دي أطلقت حكم عام، وجاءت السنة النبوية لتخصص هذا الحكم العام، تخصص هذا الحكم العام، يعني ما خلتوش كده مطبق في كل الأمور، لا، في استثناءات. إيه الاستثناء؟ إن يكون السرقة أقل من ربع دينار. لو أقل من ربع دينار السارق يعاقب لكن ليس بالقطع، ما تقطعش إيديه. ولو السارق برضو سرق شيء مش في حرز، جاءت السنة النبوية وخصصت الحكم العام، يبقى برضو ما تقطعش إيديه. في حرز يعني لو الشيء المسروق متاح قدام الناس، ما هواش في حرز يعني في خزنة متقفل عليه، لا، اللي سرق شيء متاح قدام الناس ده يتعاقب لكن مش بالقاطع. فجاءت السنة خصصت هذا الحكم العام. ما كانش الكلام ده عارفه أبو بكر القاضي والوالي، إنما كان عارفه مين؟ عمرة بنت عبد الرحمن، امرأة لكن عالمة تابعية جليلة عندها علم عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هوى الناس ممكن يكون مع قطع هذا النبطي، اولا هو سرق، ما حدش انكر، والسيده عمرو ما قالتلوش ده حق في موضوع جايز ما يكونش سرق، هو عارف ان هو سرق واقيمت عليه حجه ان هو سرق، خلاص هو لص هو سارق، فانت هواك مع عقاب هذا السارق، وكمان ما هوش مسلم، هو نصراني في مجتمع مسلم في المدينه المنوره وقاعد شايف الصحابه والتابعين وما اسلمش، فممكن هواك يبقى مش مع ان هو يعفى عنه ولا ان هو يرحم ولا ان هو كذا. هي ملهاش دعوه بالكلام ده كله، هي لها دعوه بالشريعه. الشريعه بتقول ان الراجل ده ما تقطعش ايديه، دافع عنه، ابعت اميه اللي هي الخدامه بتاعتها لابن اختها وسط الناس كلها قبل اقامه الحد، تقول له اللي انت بتعمله ده غلط، اوعى تقطع ايديه، لان قال الله قال الرسول، انا عندنا ضوابط في الشريعه. فقالت له الضابط وعلمته ان القطع لا يكون الا في ربع الدينار او اكتر، يعني جرام ذهب او اكتر. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى، سيدنا داود عليه السلام لما حكم في القضية اللي هي إن هذا أخي له 99 نعجة وله نعجة واحدة، هوى مع المظلوم الضعيف اللي عنده نعجة واحدة، فسمع كلامه وحكم له من غير ما يسمع صاحب التسعة وتسعين، فربنا سبحانه وتعالى لامه على ذلك، عاتبه على ذلك، ذكر هذه الآية الكريمة: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ما يجيش هواك مع الضعيف من غير ما تسمع القوي، ما يجيش هواك مع الفقير من غير ما تسمع الغني، ما يجيش هواك مع المحكوم من غير ما تسمع الحاكم في أي قضية من القضايا، احتمال يكون الحق مع الحاكم، الحق مع الغني، الحق مع القوي. ففي هذا الموقف الحق كان مع النصراني، فانه لا يقطع، هو نعم سرق ويعاقب، يتعاقب بقى بالحبس، يتعاقب بجلد، يتعاقب بتغريم، يتعاقب كما يرى الوالي، يعاقب بشيء لكن دون القطع، ما تقطعش ايديه في هذه القضيه. في روايه البيهقي بيقول: فضربته وغرمته وخليت سبيله. أبو بكر بقى عاقبه بضرب وعاقبه بتغريم، لكن ما قطعش إيديه وسمع كلام عمرة بنت عبد الرحمن، مع إن هو أصلا يعني من العلماء. الذهبي بيقول في ترجمة أبي بكر بن محمد بن أبي حزم، بيقول: كان أعلم أهل زماني بالقضاء. تخيل إن هو عالم أصلا لكن فوق كل ذي علم عليم. علم عمرة خدنا احنا من القصة ديت اسم عمرة، عرفناه عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة رضي الله عنها ورحمه الله. يقول ابن كثير انه لم يكن في النساء اعلم من تلميذات السيدة عائشة رضي الله عنها، وذكر عمرة في طليعة هؤلاء النساء. روت الحديث عن ام المؤمنين عائشة، وروت ايضا عن ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها، وروت عن الصحابي رافع ابن خديج، وروت يعني عن غير هؤلاء، وروى الحديث عنها كتير. روى عنها ابنها كان اسمه ابو الرجال محمد بن عبد الرحمن، لقبه ابو الرجال، هو سمى ابو الرجال عشان عنده اولاد كتير ذكور، ما شاء الله عنده 10 من الذكور فسموه ابو الرجال. محمد بن عبد الرحمن مشهور من علماء الحديث، وروى عنها يعني ابن اختها القاضي ابو بكر بن حزم صاحب الخطيره بتاعتنا، وروى عنها يحيى ابن سعيد من كبار علماء الحديث، وروى عنها الزهري، روى عنها الزهري ابن شهاب الزهري من اكبر علماء الحديث في التاريخ الاسلامي، روى عن السيده عمره بنت عبد الرحمن. القاسم ابن محمد، اسمع الحته دي مهمه جدا، القاسم ابن محمد بن ابي بكر ده من كبار علماء المسلمين من التابعين. القاسم شاف الزهري، ابن شهاب الزهري كان لسه طفل صغير، شاف الزهري بيتعلم، طالب علم نجيب رائع. الزهري كان من أوعية العلم، الزهري ده من حفاظ المهرة وطالب علم وجامع حديث، فأعجب جدا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، أعجب جدا بالزهري، فقال: يا غلام أراك تحرص على طلب العلم، شايفك ما شاء الله مجد، هديك نصيحة، أفلا أدلك على وعائه؟ أنت طالب علم نجيب جدا، أدلك على وعاء العلم اللي لو رحت له جمعت العلم كله؟ ألا أدلك على وعائه؟ قلت بلى. قال عليك بعمرة. روح لعمرة من الآخر. روح لعمرة بنت عبد الرحمن. بيتكلم في زمن كله صحابة وتابعين. بيقول له روح. الزهري ده من تلامذة أنس بن مالك. أنس بن مالك كان عايش ساعتها. فلكن القاسم بن محمد بيقول له عليك بعمرة فإنها كانت في حجر عائشة رضي الله عنها. تعلمت في حجر عائشة، تربت في حجر عائشة، فخدت علم عائشة. وما أدراك ما علم عائشة. فأتيتها، يقول ابن شهاب الزهري، فأتيتها، أتيت عمرة، فوجدتها بحرا لا ينزف. بحر علم لا يمكن هتعرف تخلصه. بحر. شوف الكلام على عمرة، شوف نساء المسلمات. كان عمر بن عبد العزيز وهو من هو على قناعة تامة بعلم عمرة. لما جاء يجمع الحديث النبوي جاب ابن عمرة اللي هو أبو الرجال ده، محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال، وقال له ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة أمك. يمدح عنده أمه، أم أبو الرجال. وفي الدارمي هو صحيح عن عبد الله بن دينار كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم اللي هو والي المدينة اللي هو ابن أخت عمرة، بيقول له اكتب لي. دي بدايات يا أخوانا كتابة قصة السنة النبوية، بدايات تسجيل السنة النبوية. وإن شاء الله نفرد لها كما وعدناكم في حلقات الماضية، نفرد لها إن شاء الله يعني حلقات إزاي السنة النبوية كتبت يعني أول كتابة مؤسسية لها في عهد عمر بن عبد العزيز. عمل إيه عمر بن عبد العزيز؟ شوف قال إيه. بعت لولي في المدينة اللي هو أبو بكر ابن أخت السيدة عمرة، وقال أنكتب لي بما ثبت عندك من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديث عمرة. شوف يعني قال له أي حديث ثبت عندك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبه، وخص وحديث عمرة تحديدا، عمرة بنت عبد الرحمن، فإني قد خشيت دروس العلم وذهابه. دروس العلم يعني أن العلم ينتهي، خشيت فناء العلم. دروس العلم يعني أن العلم يندرس يعني يفنى، فأنا خايف أن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروح عننا، فسجله. وعليك بحديث عمرة. في رواية تانية أضاف عليك بحديث عمرة وحديث القاسم، قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. جزى الله عمرة خير الجزاء أن ذكرتنا بهذه المعاني، أن علمتنا كيفية تغليب الشريعة على الهوى، أن علمتنا فضل العلم، أن علمتنا فضل نقل العلم، كما أنها يعني علمت هؤلاء التابعين وهؤلاء العلماء هذه العلوم الغزيرة. جزاه الله خيرا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا على هذا الطريق، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.